تم توزيع حديث الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمتعلق بإجراء الإطلاق التجريبي الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، ألا وهو البوابة النهائية لإكمال القوات المسلحة النووية الوطنية كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A71-977-S-2017-589 يوم 17 من هذا الشهر.